الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اللهم يا سامع الصوت حرم جباه الحاضرين عن النار والمستمعين عن النار. اللهم لا تشوي خلقي ولا خلقهم بالنار، وأنت العزيز الغفار. اللهم يا رب الأرباب يا مسبب الأسباب، اجتمعنا في بيتك نرجو رحمتك ونخاف عذابك. اللهم أمنا مما نخاف وأعطنا ما نرجو، واجعل النداء في ختام اللقاء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم يا رب فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف بلطفك مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، وارزقنا من غير ما نحتسب يا رب العالمين. يا رب اغفر لآبائنا وأمهاتنا، يا رب ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم جازهم عنا خير ما جازيت والدا ووالدة عن ولدها يا رب العالمين. أيها الأحبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه روضة من رياض الجنة، يباهي بنا ذي المنة في السماء في روضة من الملائكة، يباهي بنا أن اجتمعنا لإرضائه، وفي بيت من بيوته نتلو كتابه ونسمع سنة نبيه. اللهم يا ربي نادنا من السماء نداء بأنه قد غفر لنا. أحبتي، ما أجمل أن نلتقي على مائدة النبوة وعلى هدي الكتاب والسنة، ونتحدث عن أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم. وقبل هذا، إياك أن تجلس في رياض الجنة وأنت لم تعقد قلبك على أنك تريد أن تتغير. ليس العبرة أن تستمع إلى القول، ولا أن تعجب بالقول وتعجب به. أحبابي، العبرة أن نخرج وقد تأسينا بمحمد صلى الله عليه وسلم. أعطيكم مثال: رسولنا صلى الله عليه وسلم ورد في السنة أنه كان بساما كثير الابتسامة. ما تلاحظون بعضنا لو يشوف المرآة ما عرف وجهه من العبوس الذي في وجهه، ومن الحزونة التي في طبعه، ومن الضيق الذي في صدره، حتى أن بعض الأبناء يهاب بعض الآباء. ووالله ما هاب أطفال المدينة محمد صلى الله عليه وسلم، يحبونه، يهش لهم، يبش لهم، يحضن صغيرهم، يعزي صغيرهم، يعزي نعم عصفور يموت في يد أبي عمير، ثم عليه الصلاة والسلام يعزيه فيه ويجبر قلبه في موت طير. وبعضنا لو يشوف الطير في يد ابنه ثم مات، قال الله يكسر رقبتك كما كسرت رقبته. ما عزاه وقال له أبشر بالعوض يا بني، البقى في راسك، الله يحفظك وأبشر بالخير، رحمتك لهذا الطير لربما سببت رحمة الله لك. إذن أحبابي، نحن نلتقي على مأدبة السنة وفي صور من أخلاق محمد عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقبل ما نبدأ معاشر الأخيار، اعلم أن الأخلاق دين. ترى البعض يعتقد الدين صلاة المغرب والعشاء وما بعدهما من النوافل، وقيام الليل وصيام الاثنين والخميس، ومن والصدقات والحج والعمرة. نعم، هذا دين، لكن دين قاصر عليك. الدين الذي يتعدى منك إلى الغير، هذه هي الأخلاق. ولذلك الأخلاق منزلتها في دين الإسلام أنها أكثر ما يدخل الناس الجنة. لا إله إلا مو بالحج يا شيخ، لا والله، بناء المساجد، لا والله، ليس هذا أكثر ما يدخل الناس الجنة. قيام الليل، ولا قيام الليل أيها المبارك أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. أثقل، لاحظك أكثر الآن، أثقل ما يكون في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق. لا إله إلا الله، أثقل من صيام طويل وقيام طويل وصدقات طويلة وحج وعمرة. نعم، بل إن أركان الإسلام من مقاصدها أن تعدل الأخلاق. الحج ماذا يفعل؟ قال الله: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج، هل قال يطوف؟ هل قال يرمي الجمار؟ هل قال يقف بعرفات؟ قال لا. من فرض فيهن الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. أخلاق يا حبيبنا، لأنك قد تحج وتعود وأنت ليتك ما خرجت من أبو عريش، ليتنا من حجنا سالمين، مثل ما قالوا الشيبان الأولين، ناس راحوا وتضاربوا هناك، وها قالوا ليتنا من حجنا سالمين، رحنا وتضاربنا ورجعنا، وذهبت أجور الحج في المضاربات والمشاحنات. ولذلك نقول الحج يمنع منك الرفث والفسوق والجدال حتى يبقى الحج مبرورا. بل الصلاة، الصلاة التي صليناها تعدل الأخلاق، وإلا يخشى عليها ألا تقبل. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إذا ما نهتك صلاتك عن الفحشاء، سيء الأخلاق، منكر الأقوال والأفعال والأخلاق، فماذا استفدت أيها المبارك من الوقوف بين يدي ربك؟ بل الزكاة ركن الإسلام، خذ من أموالهم صدقة تنقص أموالهم، قال لا، تطهرهم وتزكيهم بها. الله، تطهر قلبك وتطهر مالك وتلين قلبك، ويكون في قلبك الرحمة للضعيف، وتصبر نفسك معه، ويشاركك الطعام والكسوة وغيرها. إذن المحتاج للصدقة ليس الفقير، الغني أحوج للصدقة من المتقبل للصدقة، لأنها تعدل أخلاقه. الصيام الركن الرابع الآخر يعدل الأخلاق. نعم، أليس الحبيب يقول: فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. يعني ترى يا أبو فلان أنا لست جبان، أنا في راسي حب ما طحن بعد، ها أنا شيء، أنا سهم المنايا، لا حول ولا قوة إلا بالله، نحن من ضربنا مدري ما، لا لا، هد الله يحفظك. لكن تقول له إيش؟ أنا تركتك لأني صائم والصيام جنة، ولربما لو سببتك لذهب أجر صيامي. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع صلاة، أن يدع طعامه وشرب. إذن أركان الإسلام كلها لتعديل الأخلاق. ولذلك إذا رأيت إنسان لو طالت صلاته ولو كثر اعتكافه وهو سيء الأخلاق، فهو ما بعد صار مستقيما ولا متدينا وليس ممطوع، حتى تستقيم أخلاقه. ولذلك حبيبنا كان الصحابة ينظرون عليه الصلاة والسلام، أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم مكشوفة للجميع. ترى نحن لنا أخلاق مين مكشوفة، لو يجي ولدي الصغير يعلمها، ترى بابا عيب، لا يفضحنا الله، لا يفضحنا، صحيح بابا سوى، ها ضرب ماما، ولا ها ضرب أخوي، ولا بابا يلعن، أفا يا أبو فلان تلعن في البيت وتضرب أم الفلان أم العيال عقب ما صلحت الغداء وترك إذن أخلاقك عفنة، تدينك ناقص، دينك ناقص، استقامتك ناقصة. من الذي أخرج الأخلاق من دائرة الإيمان؟ من هو هذا حبيبنا؟ عندما قيل له: من أفضل الناس يا رسول الله؟ ما وصف عباداتهم الخاصة بهم، ما قال أكثرهم حجا ولا عمرة ولا زكاة ولا صلاة ولا صياما، قال: أفضل الناس مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه يا رسول الله، فمن مخموم القلب؟ قال: التقي النقي الذي لا غش ولا غل ولا إثم ولا حسد. ونعم والله بابو فلان شرواكم وقبله على جباهكم، هذا يا شيخ، هذا أفضل الناس. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم وراء ما ذكر المتصدقين وما ذكر الصائمين، ولماذا لم يذكر الذين يحجون البيت الحرام في كل 5 مرة؟ لأن هذه العبادات لك أنت، أنا ما لي علاقة فيها. صلاتك لك، صيامك لك، أخلاقك لغيرك. ومن هنا كان الأنبياء يختارون ويصطفون على حسن أخلاقهم، ولذلك قال الله لنبينا عليه الصلاة والسلام: ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك فاعفوا. ويقول الله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويأمره وهو يبلغ الدعوة: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. كل هذه قواعد في التأثير والتغيير. أتقانا، أفضلنا، أصلحنا، ليس أعلانا شهادة. لا تقول معك ماجستير ولا دكتوراه ولا متخرج جامعي ولا ثانوي ولا ابتدائي ولا أي، لا تعطيني أي شهادتك. أشوف وجهك، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. يا أخي أنت من زمان وجهك معك هذا يا شيخ، ها يا أخي الحبيب، أنت حتى لو بتنصحني بهالوجه والله ما أقبل نصيحتك. يا أخي مثل ما قال واحد شايب، يقول عندنا واحد يا شيخ لو الدغدغة بدريل ما ضحك، يعني مقفل ضايع المفتاح أصلا، هو مقفل لا يبسط وجهه. وجرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أسلم وأدرك من الإسلام 7 أشهر، يقول: منذ أسلمت ما رآني عليه الصلاة والسلام إلا وتبسم. والله يا أحبابي ليس جرير بن عبد الله الوحيد الذي تبسم الحبيب في وجهه، بل كل صحابي من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لو روى لروى لنا أن الحبيب تبسم في وجهه. أيش هذا يا أخي؟ همه هم محمد صلى الله عليه وسلم، اللي يحمل هم الأمة، قائد الأمة، خير من وطئ الثرى، سيد ولد آدم بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، وجد وقت يتبسم وفي القلب يحمل هم دينه وهم النجاة من نجاة أمته، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. الهموم في قلبه أكثر من همي وهمك. أن بعضنا همه يبي يبني بيت، وهمه يودي أبنائه للأسواق، وهمه سيارة جديدة. حبيبنا ما كان همه، همه أن ينقذنا الله به من النار إلى الجنة، ومع ذلك تبسم صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك عفا، ومع ذلك ما ضرب بيده إلا في سبيل الله. 10 سنوات يخدم الطفل صغير أنس بن مالك، 10 سنوات، وما ضربه وما لامه وما بكته وما يوما أحزنه. 10 سنوات غلام صغير، وهو طفل غلام يلعب، وحتى الحبيب يرسله: يا أنيس اذهب في حاجة كذا، لبيك يا رسول الله. ويروح أنس ويلقى ناس يلعبون في الشارع صغير، فلعب معهم ونسى وصية محمد صلى الله عليه وسلم. خرج الحبيب إذا بأنس يلعب، فأتى إليه فمسكه فقال: يا أنيس أين الأمر الذي أرسلتك له؟ قال: أذهب يا رسول الله، أفعل يا رسول. وذهب انتهت. أن لو واحد من عيالنا كان عطيناه كف يوصل الله يحفظك الحدود الشمالية، وبعد ما يخلطه خلطا يقولها: وانا ابوك لا تعودها، وان تعودها ما انت. الله يتس. قتل البراءة في قلبه. ولذلك واحد من الشباب الصغير يقول: ابوي ياخذ العقال ويجلدني، يقول: انا احبك. قلت: يا شيخ اذا هذا فعلك وانت تحبني ابغضني يا شيخ، خلنا نشوف البغض، يمكن البغض يخليك تبعد عني. لذلك بعضنا حتى الترجمة البسيطة الجميلة لأخلاق محمد لا، يقول: يا شيخ ولكن الزمن تغير. تغير ماذا؟ محمد صلى الله عليه وسلم أخلاقه قبل الإسلام وأخلاقه بعد الإسلام أخلاق العظماء بأبيه وأمي. كان يسمى في الجاهلية الأمين، يسمى الصادق، أخلاقه أخلاق العظماء، وبيته مكشوف. عائشة عندما أتى إليها أحد الصحابة يقول: يا أمنا، ما هي أخلاق رسول الله عليه الصلاة والسلام في بيته؟ طبعا كل واحد له صورتين، لكنهم يقولون: هل الحبيب في بيته يحتد عليكم، يعني يرفع الصوت عليكم، ألا يخدمكم؟ قالت: كان خلقه القرآن. وفي رواية: قالت كان بشرا من البشر، بشر من البشر، كان يقم بيته، يخصف نعله، يخيط ثوبه، يحلب شاته. اسمع الأخيرة ذي ما تصلح لكم من الرجاجيل، بس معلش، يخدم نفسه. أن بعضنا لو الكأس الماء هنا قلت مرة جيب الكأس، طيب الله مد يدك الله يرحمه، قم أطلق رجلك. بعضنا ما شاء الله صار إكس إكس لارج وهو قاعد من النعم الذي يأكله، أطلق تحرك الله يرحم والديك، مخدوم، هذا صاحب السعادة في البيت. ويبغى كان عليه الصلاة والسلام يخدم نفسه. طبعا خدمة المرأة لزوجها عبادة، وما خدمت المرأة زوجها إلا لتدخل جنة ربها لأنه من الطاعة، لكن أتكلم لك عن أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم، يخدم نفسه. وتقول وكان في مهنة أهله حتى ينادى للأذان ثم يتركنا، كأنه لا يعرفنا إذا سمع بلالا يقول الله أكبر ثم خرج إلى المسجد. هذا من؟ هذا ما وطئ الثرى منذ آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بأشرف منه عليه الصلاة والسلام. هو سيد ولد آدم، هو خير من وطئ الثرى، هو خير من انفتق عنه رحم، وخير من سينشق عنه قبر، صاحب اللواء، صاحب الحوض، صاحب الشفاعة، صاحب أول من سيدخل أبواب جنات النعيم. يحلب شاته، يخدم نفسه، يخيط ثوبه، يا شيخ يقم بيته، يصلح فراشه. صلى عليك الله يا علم الهدى ما تعاقب الليل والنهار. لذلك ما كان يستنكف من أن يخدم أهله، كان إذا دخل البيت سؤال أعندكم شيء، لأن الجواب قد يكون ما عندنا شيء. ما يغضب عليه الصلاة والسلام مثل بعضنا إذا جاي من الدوام وبدت الذبان الأسود مدري الأزرق أمام عينيه، لو قالت ما طبخنا، نعم يمكن تفقد الوعي ثلاث دقائق من شيء يأتيها، ويغير معالم وجهها وتضاريس رأسها بسبب أنه ما حققت له وجبة ليأكلها. حبيبنا أعندكم شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال إذن أنا صائم. انتهت الحوار كله، مع أن الحبيب يعلم أن بيوته ليس هناك شيء إلا أن يهدى أو أنه الذي يأتي به، ولربما ليس عند محمد صلى الله عليه وسلم شيء ليشتري لبيته وأهله، بل مات بأبي هو وأمي صلوا عليه صلى الله وسلم وبارك عليه، ودرعه مرهونة في صاع أو صاعين من شعير اشتراها لأهله في مرض موته صلى الله عليه وسلم، ومات ودرعه مرهونة في هذا عند يهودي. إذن معاشر الأحبة، الأخلاق أرزاق. ترى بعضنا الآن يقول أنا ما رزقني الله بيتا، ما رزقني الله سيارة، ما رزقني الله أرضا لأبني، لكن رزقك أخلاق. والله إن من رزق الأخلاق إنه من أعظم الأرزاق ومن أعظم الحظوظ في الحياة، لأن كما الله يعطي المال والعمر يعطي الأخلاق، وبعضنا فقير في أخلاقه غني بماله، وبعضنا غني بماله فقير في ماله غني بأخلاقه. ولذلك تجد أن بعض الناس عليه قلة، يعني واحد شيخ يقول وجدت إنسانا يتبسم في وجهي ويسلم علي وهو ينظف الشارع، ومر بجواره مدير هذه المؤسسة ما ألقى اللحظة علي وما مد يده لي. أيهما الفقير؟ الفقير صاحب المؤسسة والله يا شيخ، والغني هو الذي كان يقوم الزبائن من الشارع. هذه أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم، هذا غني بالمال وفقير بالأخلاق. لذا معاشر الأحبة، قبل أن آتي بالصور المشرقة من مواقف حبيبنا عليه الصلاة والسلام في أخلاقه، نقول الأخلاق تخرج في ثلاث مواطن. أخلاق الإنسان الحقيقية تخرج عند الغضب. أولا عند الغضب، وش علومك إذا غضبت؟ تجعل عاليها سافلها، ترمي بشرر، تقذف الحمم، تلعن، تشتم، تجحض عينيك، تنتفخ أوداجك، ثم بعد ذلك تفيق تقول كم أهلكنا من الأرواح جزاك الله خير مساك الله بالخير. هذا دلالة على أن أخلاقك ميب أصلية تجاري الله يجزاك خير، والتجاري ما يوصل الله يجزاك خير يخرب على طول. ولذلك بعضنا ستر الله عليه بجمال ثوبه وبجمال غترته وبجمال بشته لكن له صورة داخلية، ولذلك الأخلاق هي ليست الصورة الظاهرية لك إنما هي الصورة الباطنية لك. والحبيب قال أفضل الناس مخموم القلب، فجعل مخموم القلب الباطن هو أفضل الناس عند الغضب. الثاني مع الأهل في مخالطة الأبناء وفي مخالطة الزوجة وفي مخالطة الأب والأم وفي مخالطة الجار، هذه مواطن تخرج صاحب الخلق الحقيقي. إذا تغيرت أخلاقك في جوف بيتك أو مع أهلك فأخلاقك غير صحيحة عفنة. الثالث قيل الأخلاق أو هي أربعة، الثالث في البيع والشراء وفي الاقتراض والاقتضاء. عند الريال بعض الرجاجيل تطيش عقله، طماع مع سبق الإصرار والترصد، يعبد الدنيا، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. إذا بايعته يمكن يدخل قبلك المسجد، لكن الحلال ما طاح في بطنه والحرام اللي عجز يصل إليه. هذا عياذا بالله ليس بمستقيم، لأنه لا أخلاق له في البيع. ولذلك قال الحبيب رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. الرابع من المواطن اللي تظهر أخلاق الإنسان على حقيقتها عند الخلوة وعند لا يعرفه الناس. بعضنا إذا كان يعرف ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يا شيخ أحسن سكر، وإذا كان في الخفاء يجيب سكر يجيب لك المرض كله في الخفاء. إذا سافر، إذا خلى بمحارم الله أخلاقه تتنجس، أكرمكم الله. هذه ليست الأخلاق. أخلاق المؤمن في السراء في الضراء في الحل في الترحال. لماذا سموا السفر سفرا؟ أتدري لماذا سمي السفر سفرا؟ سمي السفر لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، يسفر حتى طفلك يسفر عن صبره، متى نوصل يا بابا متى نوصل، طال الطريق يفجر راسك. السفر دائما يخرج، وبعضنا وشحليلهم هنا في المطاعم هنا مندي وبخاري، ولين يركبون الخط يختلفون أول شيء على من يصير أمير السفرة، ثم يختلفون لبق هنا ولا اللي وراه، ثم أنت يبعد شوي يفسح شوي وانت ضاغطني يبعد ورا، ترى الشرها على اللي يسافر معكم. هم رايحين الجدة توهم ما تعدوا جيزان الله يحفظهم، ما وصلوا صبية الله يجزاهم خير، تطاقة والله يجزاهم خير. أخلاقهم تجارية، أخلاق العظماء تخرج في الخلطة وفي الخلوة وفي الجلوة. أعود فأقول بعد ذلك أيها الأحبة، أفتح وإياكم صفحة مشرقة مع أول أخلاقه. أبدأ بالخلق الأول وهو تواضعه صلى الله عليه وسلم. التواضع عبادة جليلة تجعلك قريبا من الخلق عظيما عند الخالق جل وعلا. الله أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يجالس من كان الحبيب مشغول بالدعوة، فكان هناك من الصحابة من هاجر وهم فقراء المهاجرين الذين يسمون أو يلقبون بأهل الصفة، فقراء، من له إزار ليس له كساء ومن له رداء ليس له إزار، فقراء. وكانوا يحبون الجلوس مع نبيكم عليه الصلاة والسلام، يحبونه، ولا ألومهم، والله لو كنا معهم والله ما نفارق بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. لكن الحبيب كان لديه أعمال، لديه أشغال دعوية ليست دنيوية، فإذا خرج قلوبهم مشتاقة لجلوسه. فأنزل الله قرآنا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. الله، اجلس يا رسول الله مع هؤلاء الفقراء مع هؤلاء المساكين، اجلس صابر، ففي قلوبهم تمتلئ حبا. ثانيا أن الجالس مع الضعيف والمسكين يربي نفسه ويبدأ تلين أخلاقه وتلين عريكته ويترك عنه بعض الترف والترفه، إذن من صفات تواضعه، من صور تواضعه مجالسته لأهل الصفة. اثنين، أن يشرب الفضلة بعدهم صلى الله وسلم وبارك عليه. تصور لو إناء شرب منه 71 واحد، أنت معي؟ لبن شرب منه 71 فقير، فقير، وبعضهم إذا قال فقير بدأ يتقذر، يقول يا أخي لعله ما غسل يده، لربما ما حف شاربه، ولربما شفتيه، ونبدأ حتى بعض الإخوان، إخوان من أم وأب، يتقذر بعضهم من بعض في البيوت، هذه لا يمكن أن أشرب من الإناء الذي شرب من عبودي، يا الله يصلحك يا حمودي، وش أخوك، هذا أخوك شقيقك، وبعضهم يتقذر من لبس أخيه من قرب أخ، وهذا طبعا تربية من إذا بدأ الآن في أخيه يتقذر منه، وبعدين إيش بيسوي؟ بعدين يقول أبوي هذا الشايب هذا والله يا أخي أتعبنا من كثرة كحكحته وعطاسه. إذا ما ربنا من البداية لربما سددنا فاتورة التقذر هذا. عموما محمد صلى الله عليه وسلم يؤتى بلبن، تعرفون حديث أبي هريرة الذي رضي الله عنه كان يصرع من شدة الجوع، فلما أتى إلى رسول الله سأل هل عندكم شيء؟ قالوا قدح من لبن أهدانا إياه آل فلان. فالحبيب فرح، فرح أبو هريرة أن سيشرب بعد رسول الله وسينهيه، لكن الحبيب قال أباهر اذهب إلى أهل الصفة وادعهم. مصيبة حلت بأبي هريرة رضي الله عنه، يا أنا أصرع من الجوع وهذا ما يكفي واحد، ولكن ليس من طاعة رسول الله بد، ما في أمر، أمر محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يشرب هذا ويتله في يد هذا وهذا وهذا. من بقي يا أباهر؟ ما بقي إلا أنا وأنت، جعلت فداك يا رسول الله. قال اشرب اشرب، ويرد اشرب اشرب، حتى قال والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. خلاص وقف هنا، قفل. ثم أخذ الحبيب الفضلة، انظر التواضع، وجلس وسمى الله وشرب ما بقي صلوات ربي وسلامه عليه. أي نفس هذه؟ أي نفس وهي أزكى النفوس عليه الصلاة والسلام؟ تواضع، ومن تواضعه ما ذكرته أن يحلب الشاة في طريق الهجرة في خيمة أم معبد، أبو بكر واقف وأم معبد أمامه، ويأتي يؤتى بشاة عجفاء ليس فيها مخ، ساقيها لا مخ فيها، ثم تتجافى ويمتلئ الضرع، من الذي حلب؟ حلب عليه الصلاة والسلام هو بيده، ثم سقى أم معبد وسقى صاحبه، ثم شرب، ثم حلب ليملأ القدح فيجعله ممتلئ. إذا أتى أبو معبد يلقى وراه جرة خضراء، لأن بعضنا الله يكفينا الشر يخرب، حتى لو جلس في مكان نسأل الله أفسد ما حوله، لو بقى نصف حطب كسرت عود حطها معه في السيارة الله يجزاه خير، ما يبقى خلفه ولا شيء، ولا في يده بركة لأي شيء يمرها. أعود فأقول كان يحلب عليه الصلاة والسلام، أيضا كان ينام على سرير من حبال يؤثر في صفحة أذن في صفحة عنقه بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام. نبيكم عليه الصلاة والسلام ينام ووسادته من أدم، من جلد، والأدم حشوها ليف، ليف النخل، هذه وسادة خير من وطئ الثرى بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام. تواضع، تواضع، وأي تواضع. إذن هذه الصور أيضا معاشر الأحبة، نأتي إلى الصورة الأخرى لأن الصور كثيرة. الثاني وفاؤه، الأولى تواضعه، صور من وفائه بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام. علمنا الوفاء، يكفيك أن تقرأ سيرة أمك خديجة بنت خويلد رضي الله عنها يوم أن ماتت وصار عام الحزن لنبينا صلى الله عليه وسلم. هل كل النساء كخديجة يحزن عليها؟ بعض النساء تموت يوم تموت فتنسى، أما أمنا خديجة رضي الله عنها التي كانت الصدر الأول والحاضنة الأولى للدعوة، عندما أتى الحبيب من غار حراء وهو خائف دثروني زملوني، ماذا قالت؟ كلا والله لا يخزيك الله. ثم ذكرت أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم، المرأة الصالحة اسمعوها مني ويسمعوها مني أخواتي، المرأة الصالحة تثني على زوجها إذا خشيت رأت فيه بوادر الانكسار والانهيار وتلاشي النعم عنه. أنا مديون، أنا مريض. المرأة المؤمنة ما تقول أنا قايلتك لا تتعشى وتنام، ومن يوم تنام وانت شخيرك يسمعون الشخير الجيران، وتبدأ تكتسر فيه. يا مرأة قولي لا إله إلا الله، أبشر بالخير وستشفى، وأنت رجل كريم وقد أحسنت إلى غيرك وسيحسن الله إليك، وأنا معك في الحلوة وفي المرة، وأبشر بما تحب ونحن معك ولن تفقد المودة ولا الصلة. تجد وإن شاء الله الأمور بتزين، عليك بالصلاة، ضبط صلاتك، أكثر من دعاء ربك، سأدعو لك يا زوجي في صلاتي. هذه المرأة المؤمنة. ولذلك خديجة رضي الله عنها كانت وفية لنبيكم عليه الصلاة والسلام ولدين الإسلام، وأول من آمن به من الرجال والنساء على الصحيح هي خديجة. لما ماتت هل نسيها صلى الله عليه وسلم؟ من أخلاقه الوفاء. أنا بعطيك موقف من أجمل مواقف الحياة، وأنت تقرأ موقف الحبيب وهو في غزوة بدر. في غزوة بدر وقع أكثر من 70، وقيل 70 مشركا في الأسر، وهؤلاء قد قيدوا في الأسر. الحبيب مر بهم وعرف واحد منهم. تدرون من هذا اللي مربط هذا والذي لابد إما أن يفدي نفسه وإلا قد يقتل؟ إنه زوج ابنة محمد صلى الله عليه وسلم. أنت تسمونه رحيمة؟ رحيمة. إنه أبو العاص بن الربيع زوج زينب، أكبر بنات محمد صلى الله عليه وسلم، ومربط. لكن ما يقدر يقول صلى الله عليه وسلم وهو لو قال لفعل ولا أطاعوه، ما قال أطلقوه بلا فداء. لابد تفدي نفسك، جب مال ونفديه. فإذا به يرسل إلى أخيه إلى مكة، قل لزينب، زينب مؤمنة وهي زوجته وهي بنت محمد صلى الله عليه وسلم، تزوجها قبل بعثة رسول الله وما أسلم، بقي مشركا وقاتل الحبيب صلى الله عليه وسلم في بدر، أرسل إليها قال يا زينب افديني بما تستطيعين. شوف الوفاء. زينب هذه بنت خديجة مدرسة الوفاء رضي الله عنها، جمعت من كل ما لديها، وكان آخر ما لديها عقد أهدتها إياها أمها في زواجها من أبي العاص، ودفعته مع المال. فأتى أخوه، أخو أبو العاص، قال يا رسول الله أحضرت الفداء لأبي العاص، قال وما هو؟ فأخرجه، فأول ما أخرج إذا هو العقد الذي كان في جيد خديجة رضي الله عنها، وقد رآها كثيرا وطويلا وهي تتجمل به. لما تزوجت بنتها وهبتها إياه، فتذكر الحبيب الوفي بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، تذكر زوجه خديجة، فلما نظره أخذه وقال عقد خديجة، ما الذي أتى به؟ قالوا افتدت به زينب لزوجها. فالتفت الحبيب إلى أصحابه وقال إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا العقد لها. اللهم صل على محمد. لاحظ العدل، لاحظ الأخلاق، هو قائدهم وهو نبيهم وهو الذي دلهم للنجاة من النار إلى الجنة ومن الضلال إلى الهدى، يستشيرهم حتى تطيب نفوسهم. ما قال الأمر لي، إنما كان يستأذنهم. قالوا حبا وكرامة يا رسول الله نطلق أسيرها ونرد العقد. فلما رد العقد دفعه إلى أخيه أو إلى أبي العاص، قال رد العقد إلى زينب وقل لها وبه رقة. الراوي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أصابته رقة مثل خنقة العبرة، ذكريات الوفاء الأول. ردها فقال قل لها لا تفرطي في عقد خديجة عليه الصلاة والسلام، لا تفرطين فيه ولا تساومين فيه. ذكرى جميلة، ذكر جميل ووفاء جميل. ومن الوفاء انظر، بنت الوفية خرجت وفية، زينب تفدي ابن زوجها. ومن قصة هذا الزوج أنه أيضا وقع في الأسر مرة أخرى، وأتى للمدينة ودخل إلى بيت زوجته بعد أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أبو العاص أمره أن يرسل زينب مع أبنائها لأنه كافر وهي مؤمنة فلا يحل له أن يقربها، ويسكنها الحبيب بجواره. وفي غلس الليل إذا بالباب يطرق، وإذا هو أبي العاص، أبو العاص ما الذي أتى، وإذا داخل على زوجته، وإذا هو يريد الأمان. فلما صلى الحبيب صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر إذا بامرأة في غلس الليل تقول: يا رسول الله إني أجرت أبو العاص ابن الربيع. من هذه المتكلمة؟ إنها زينب ابنة محمد صلى الله عليه وسلم، أجارت زوجها وهو كافر وقد فرق بينها وبينه. فقال الحبيب: أجرنا من أجرت يا زينب. وفاء، ما أجمل تكون الزوجة وفية لزوجها، وما أجمل أن يكون الزوج وفيا لزوجته. ولذلك ماتت زينب بعد أن أسلم أبو العاص، أسلم وجلس أشهر فماتت زوجته. فكان يقول فيما ثبت في السنة أنه كان لما قبرت زينب وعاد أبو العاص وهو مسلم يقول: يا رسول الله لا أطيق العيش بعد زينب، ما أطيق العيش بعدها، صبرت عليه صبرا عظيما. وهناك نساء عظيمات وفيات تساوي ملء الأرض من مثلها وفاء. هذه المرأة الكريمة الوفية ينبغي للرجل المؤمن الصادق أن يبادي لها الوفاء بوفاء. حبيبكم كانت أمهات المؤمنين يغرن غير طبيعية، يغرن من من؟ حفصة تغار من عائشة، نعم رضي الله عنهن، عائشة تغار من صفية بنت حيي رضي الله عنها، نعم، لكن عائشة تغار من خديجة ولم ترى خديجة، تلك تحت الأرض وهذه فوق الأرض. لماذا غارت؟ من كثرة ما ذكرها عليه الصلاة والسلام، ومن كثرة ما تصدق لها، يذبح الذبيحة في صويحبات خديجة، عطوا فلانة وفلانة، والله الوفاء يا ولدنا الغالي، أنت يا قرة العين، أنت اللي تسمعني، اللي مات أبوك، لست بارا إن كان لأبيك أصدقاء ولأمك جارات وصديقات ولا تصلهم إلى اليوم، لست بار ولم تكمل في البر بعد. لأن إكرام صديق الوالد إكرام للوالد بعد موته وفي حياته، وإكرام صديقة الأم من إكرام الأم، وإكرام الخالة إكرام للأم لأن الخالة أم. أعود، حبيبنا يوما كان مضطجع فسمع سلاما: السلام عليكم ورحمة الله. فجلس صلى الله عليه وسلم، امرأة والحبيب في داره، لكن سمع المستأذن صوت، والصوت هذا يشبه صوت خديجة. قال الحبيب: اللهم هالة، هالة بنت خويلد أخت خديجة. قالوا: نعم إنها هالة. فقام الحبيب يسلم عليها: كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ أمي وأمكم عائشة ما تلام، غارت رضي الله عنها، وقالت: يا رسول الله تذكر خديجة وقد عجوز حمراء الشدقين، يعني طايحة ضروسها ما أسنان، لأنها تزوجها الحبيب وهي ابنة 40، ومات عنها وهي بنت 55، وتزوج ودخل بعائشة وهي بنت 9 سنين، وفي رواية 7 سنين، من 7 سنين 55، يعني تقول: أبدلك الله خيرا منها يا رسول الله. الرد: ما أبدلني الله خيرا منها. الله، تقطع الكلام هذه يا شيخ، ها؟ ولا كلمة بعد ذلك. ما أبدلك الله، تزوج سودة ثم عائشة ثم حفصة ثم أمهات المؤمنين، ولا زال ولد الحبيب 9 نسوة، لم ينس أول أم لنا، إنه الوفاء. وبعضنا إذا زعلته امرأته يوم قال: من شفت وجهك وأنا ما شفت خير. وإن زعلها هي يوم قالت: أنا أصلا مقرودة وحظي مقرود، والله يا ربي بلغني بالصبر عليك الجنة. ليه؟ عشان ما ودها للسوق، لأنه ما. ولذلك نقول بين الزوجين لا بد من الوفاء، لا بد من الوفاء. خذ مثالا جميلا للوفاء: عاد الحبيب من غزوة من الطائف، فلما أنه طرد من هناك ورضخت أقدامه حتى سال الدم منها، وكان معه زيد بن حارثة رضي الله عنه، فوصل عليه الصلاة والسلام في حدود مكة. كيف يدخل مكة؟ لا يستطيع. لماذا لا يستطيع؟ لأنهم علموا بخروجه، فبما أنه خرج أقسموا لو دخل لا يفعلون ويفعلون. فلا بد حتى يدخل بعد عودته من الطائف لا بد من حماية، والحماية هذه من يفعلها؟ لا بد عظيم من عظماء مكة. فأرسل الحبيب إلى أربعة أشاوس من شجعان مكة وممن لهم القول فيها كالأخنس بن شريق وغيره، ولكنه أرسل إلى رجل اسمه المطعم ابن عدي. المطعم كافر وله أبناء، وكان له صولة وجولة وله قول في أندية مكة. فلما أرسل الحبيب إليه زيد، أتاه زيد فقال إن محمدا عليه الصلاة والسلام يستجير بك أن يكون في جوارك حتى يطوف بالبيت ويصل إلى بيته. قال حبا وكرامة. أسد لكنه مشرك، فما كان منه إلا أن أخذ سلاحه وأرسل إلى أبنائه أن البسوا سلاحكم، ثم خرج خارج مكة وأتى بين يدي رسول الله، وسار أبناؤه بين صفين، الحبيب يمشي بين صفين حتى أتى إلى الطواف. وكفار مكة لما نظروا إليه إذا بالمطعم يخطب إنه محمد وإني أجرته، هدمه هدمي ودمه دمي، يعني اللي بيجيه خذ عن نفسك. فما كان منه إلا أن طاف صلى الله عليه وسلم ثم دخل بيته. إلى هنا نتوقف، ننتقل إلى العام الثاني من الهجرة، وفي غزوة بدر، وكفار مشركي مكة قد قيدوا وهم الآن يستعدون إما للقتل أو الفداء، واختار الحبيب الفداء. تمنى صلى الله عليه وسلم أمنية. ما هي أمنيته؟ تمنى أن المطعم ابن عدي حي ويرد له يده فيطلبه أن يطلق السبعين ليطلقهم عشانه. قال لو أن المطعم حي وسألني في هؤلاء النتنة، يعني نتانة ونجاسة الشرك، هم ما يستاهلون، لكن لو جاني وقال يا محمد عليه الصلاة والسلام أنا أسألك اليد اللي عندك، تذكر يوم تدخل في جواري اليوم أطلبك السبعين تطلقهم، لأعطيتهم له. اللهم صل على محمد. صفحة وفاء. بعضنا يا أحبابي حاشاكم جاحد جميل، ناكر جميل، سلفه ثم لما جاء يقتضي منه قال رح للمحكمة اشتك، اقلب وجهك، أحفا مسلفك يا أخي لله، الله يجزاك خير، وتوسط له وشفع له وأكرمه وأعطاه، ثم انقلب الخير شرا. أين اليد؟ أين الوفاء؟ أين رد المعروف؟ لماذا ولا تنسوا الفضل بينكم؟ لذلك حبيبنا وفي، وهذه من صفحات الوفاء في حياته صلى الله عليه وسلم. وأنتقل بعد ذلك إلى الصورة التي بعدها، حلمه صلى الله عليه وسلم. والحلم رأس الأخلاق، ويقولون إذا أردت أن تعرف أخلاق الإنسان فأغضبه ثم انظر إلى ردة فعله. أنا طالبك لا تزعل أحد، لأنك ما أنت مهم مديك تشوف ردة فعله، الله يجزاك خير، تتغير معالمك الخارجية والداخلية، ما بعد ما فرغت من إغضابه. لكن يقال حتى يكون في عقله رجاحة. قبل ذلك حبيبنا أتاه بنو عبد قيس، وأتوا من شمال الجزيرة، وأتوا كانوا ستة رهط نفر، فأقبلوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يراهم. فلما قرب أهل الإبل كل على ذلول، فلما رأوا أن ذاك رسول الله بعضهم قفز من فوق، وبعضهم ترك ناقته ما خطمها ومرض، والجميع هرول إلى رسول الله يسلم عليه بغبار السفر وبشعة في لحيته وفي رأسه وعثاء، إلا شخص نوخ الإبل وعقلها، ثم قام أخرج ثوبا جديدا واغتسل بماء معه، ثم لبس الثوب ومس من طيبه، وأتى إلى رسول الله وصاع وربعه، وصلوا قبله بساعة، والحبيب يرقبه ينظر إليه وقد أتوا للإسلام، ثم قال السلام عليك يا رسول الله. ثم بعد ذلك قال الحبيب آخذ بيعة من سيدكم؟ قالوا أشج فجلس. قال: بيعتك عنك وعن قومك، يعني تبايعني أنت عن قومك أم عنك أنت؟ قال: بل عن نفسي، فإني لا أعلم عنهم، ولكن يا رسول الله سندعوهم للإسلام إن أسلموا، وإلا قاتلناهم معك. يا شيخ عقل يا شيخ، مو سهل هذا. فقال الحبيب: يا أشج، إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله. يحبها الله، الخصلة هذه يحبها الله الذي خلقك يا عبد الله، والله لو لم يكن في الحلم إلا أن الله يحبه لكفى. قال: ما هما يا رسول الله؟ قال: الحلم والأناة. الحلم ما تعجل قال عطني يمناك أنا بايع عن العالم كلهم، والثانية ما خلى الإبل تروح وجاك طب مع اللها وجاك يركض، إنما أتى بهدوء وسكينة. وتلاحظ بعض الناس يا شيخ مرفوع على الكلبليتر يسرع، الله يجزاه خير، ها اصبر يا شيخ اركض، ودائما قراراته عاجلة، ودائما نداماته كثيرة. ولهذا سأل الأشج: يا رسول الله، أهما خصلتين جبلني الله عليهما أم أنني تخلقت بهما؟ قال: بل جبلك الله عليهما. قال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله. معناه أن فيه أخلاق فيك لكن تحتاج تنمية، وفي أخلاق مهم فيك ويجب أن تبحث عنها، حتى ما يقول إنسان: الله ما خلقني إلا بخيل. لا يا حبيبنا، يجب تتعلم الكرم الله يثيبك، لأنه من علامات الإيمان بلي. أنا والله يا شيخ واصل لين هنا. لا يا حبيبنا، ما وش معنى واصل لين هنا؟ لو تطلب مني سلف 50,000 تجيني واصل لين هنا ولا تجيني بأخلاق جميلة؟ اللي تطلب السلف منه تجي بأي أخلاق؟ رايح المدير العمل وتبغى أسبوع إجازة وأنت ما عندك رصيد، تجي بأخلاق؟ تبي تخطب بنت عمك الله يحفظك يزين أخلاقك يوم خدتها ويشينها يوم زوجوك؟ ها، معنى ذلك أن الأخلاق قد تكون عند بعض الناس بورصة ترقى وتنزل، والمؤمن لا، أخلاق سامية دائما. أعود إلى حبيبكم صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه. يوما من الأيام عالم من علماء اليهود، عالم من علماء اليهود أتى إلى رسول الله يبايعه. يقول: منذ أن دخل الحبيب المدينة وهو يدنو من رسول الله، ما أسلم، يدنو، يبيع مع الصحابة ويشتري، هو تاجر. حتى بلغ أن قال له صلى الله عليه وسلم يوما: أريد أن أبتاع منك سلفا، يعني أعطني مالا وأرد لك بدلا منه تمرا. الآن ما عند الحبيب وحبيب صلى الله عليه وسلم، وهذا سلف، يعني تعطي مال ويرد لك تمر، وهذا جائز السلم بشروطه الشرعية الفقهية، تسلم في كيل معلوم وصنف معلوم، يعني تقول هذه 1,000 ريال وبعد سنة تعطينيها 20,000 كيلو تمر سكري، جائز. لكن لابد تقول سكري حجم وسط من إنتاج هذه السنة، لا حرج، لازم تضبط المواصفات. أنا أعطيك 100,000 نقد وبعد سنة تعطيني هايلوكس غمرتين 2019 كذا بمواصفات جديدة، أوراق جمرك، لا حرج، هذه بس عشان نشرح. فالحبيب أخذ منه مالا على أن يرد الحبيب إليه كيلا تمرا. فقال: فلما استبتاع مني كان هناك خصلتين أريد أن أعرفها عن هذا النبي، هل هو نبي أم لا؟ ما هي الخصال؟ قال: أنه يحلم عند غضبه، ويزداد حلمه عندما تغضبه. يعني أنت الحين زعلان، يعني تغضبه ما يغضب، لكن إذا ازددت في الجهل ازداد في الحلم. وهذه صفات الأنبياء، وهي صفات أتباعهم الأتقياء أمثالكم، صلى الله يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. فأتى إلى رسول الله قبل حلول الوفاء بيومين، ومتعمد أتى إلى رسول الله، قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم. لاحظ، وعمر كان واقف، وعمر فاروق الأمة ويحب محمد صلى الله عليه وسلم حبا لو جمعنا حبنا كله ما صار كحبه، وهو أسد الإسلام، فاروق الإسلام، محدث الإسلام، أمير المؤمنين، ومع ذلك واقف. فمر قال: يا محمد اقضني، يعني اقضني الوفاء التمر، فإنكم يا بني عبد المطلب قوم مطل، والله والله والله حط جماعته كلهم الله يعلم. يعني كل أبناء عبد المطلب يجحدون الماء يجحدون الحق ويماطلون في الحق وهم أغنياء. يعني الواحد خلاص خلى علي أنا اشتخل أبوي وجدي و... صحيح منطقي أنا لو قيل لي تعال تعال يمكن ما أعطي حقه، لكن اسمع إلى إمامك وقرة عينك صلى الله عليه وسلم. فقام فغضب عمر وكاد أن يبطش به ولا يلام. فالتفت الحبيب إلى عمر فلما رآه قد احتد قال ما أحوجني يا عمر إلى أن تذكرني بحسن الأداء وتذكره بحسن الاقتضاء. بحسن الاقتضاء يعني تقول تأدب يا يهودي مع رسول الله، ويا رسول الله إن كان حقه قد حل أعطه يا رسول الله. انظر الحلم الآن هذا مخ وباقي يومين ما بعد حل الوفاء، والحبيب يعلم ماذا قال. قم يا عمر فقضه وزده 20 صاعا. اللهم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. كان في خصلتين أريد أن أعرفها. أول الخطأ الأول أنتم قوم مطل، حلم عليه. فلما أن قال يا عندما اشتد غضب من حوله رد عليه بأن دفن غضبه بزيادة إكرام الله، ازداد بالغضب حلما وازداد به إكراما، علم أن هذه أخلاق أنبياء. أحبابي في الحياة لابد من يكدر عيشي وعيشك، وبعضنا من يركب السيارة من البيت وهو قد ركب الناس على رأسه، هذا أسرع. الله الله يجعلها في وجهه، حسبي الله، الله يرزقه التريلة اللي صاحبها واقف وهم غمض يعني ما يشوفه. ليه ليه ليه لماذا هذا الغضب؟ لماذا هذا الحلم؟ ابني يأتي ابن يضرب أخته، شيء يكسر في البيت، حادث يقع في السيارة، أي أمر يقع. اطمئن إن الله يحب منك أن تكون حليما، والحلم كما قيل هو سيد الأخلاق ويكتسب. قال الحبيب إنما الحلم بالتحلم وإنما العلم بالتعلم، ومن يصبر يصبره الله. أيضا من حلمه كما تذكرون القصة ينام تحت شجرة والسيف معلق، فيأتي إليه أعرابي من مشرك العرب فيختلط السيف عليه ويقول يا محمد، فيستيقظ عليه الصلاة والسلام، من يمنعك مني يا محمد؟ قال الله. الله اهتز السيف سقط، أخذ الحبيب السيف فقام عليه فقال أنت من يمنعك مني؟ مستحق للتأديب ولا لا؟ هذا يا أخي شروع في قتل، ويقتل من؟ يقتل محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية تقول إن الحبيب أمره أن يشهد أن لا إله إلا الله. أتشهد أن لا إله إلا الله أي لتعصيم دمك؟ قال لا. الله يا شيخ أنا لو عندي حلم بفك الصواميل والجالون يتسرب كل ما فيه. يا أخي أيضا ما تريد الإسلام وأنت أردت شرعت في قتلي؟ قال لا. فانطلق الصحابة لما سمعوا الصوت فسألوا الحبيب فقال هذا كنت نائم تحت هذه العضات شجرة فاخترط السيف علي، لأن الصحابة كانوا في شعيب يعني شعب وتفرقوا تحت الشجر، وإلا كانوا لا يتركون الحبيب صلى الله عليه وسلم، لكن كل ذهب ليقيل وحده. فقال أحدهم ضعنا نضرب عنقه يا رسول الله، مشرك وشارع في قتل. قال بل انصرف رحل هلك. انطلق إلى قومه فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا له لماذا ما أسلمت يوم أن خيرك بين الإسلام والعفو؟ قال حتى لا يقال أسلم مخافة السيف. والله هذا مو بسهل هذا، لكن مع ذلك الحلم أقوى من هذا، الحلم أقوى من شجاعة هذا، لأن الحلم كبح النفس مع استطاعتك أن تنتصر وأن تنتقم وأن تفعل ما تستطيع لأنك قادر. ولذلك كان العفو في هذا الوقت بعد الحلم من شيم الكرام. أيضا أيها الأحباب من صفاته ومن صور الجمال في حياته، وكل حياة الحبيب جمال، كرمه. أما الكرم حبيبنا قالت خديجة بعد رضي الله عنها بعد أن عاد من غار حراء، بعد أن قالت لا يخزيك الله إنك لتكرم الضيف، ودائما أحبابي الكريم لا يقع، ولو وقع اتكأ. دائما الله يحب الكرماء من عباده، الله جواد ويحب أهل الجود من عباده. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. يوما أتاه قيل 90,000 درهم، فطلب الحبيب صلى الله عليه وسلم، أنتم معي، فطلب صلى الله عليه وسلم حصيرا 90,000، فصبها عليه الصلاة والسلام صبا على الحصير. اللي صاب بالمال كله وش عنده وش النية؟ بيعيده في الخزائن، لا يريد أن يبقى إلا الحصير. وكل من أتى حثى بأبيه وأمي حثوات، خذ. حتى أتاه عمه العباس فحثى وحثى حتى ما استطاع أن يقف من كثرة ما أعطاه. هذا أحبابي كل عيب يغطيه السخاء، وكل فضل يكشفه البخل. لو كان فيك من الأخلاق والخلال ما لا عد لها ولا حد لكنك بخيل، فكل الأخطاء والعذاريب فيك، ولا ينظر الناس إلى خلطتك ولا يثنى عليك. جموع منوع شحيح. والحبيب يقول إياكم والشح. الشح ما هو؟ بخل بحرص. وبعض أهل العلم يقول الشح هو البخل بمال الغير، والبخل هو البخل بمال النفس. ولذلك تجد أن بعض الناس جمله الله بأعظم لباس وأعظم كساء وأجمل رداء، ألا وهو رداء السخاء. حبيبنا يوما في حنين عليه الصلاة والسلام كسب إبلا كثيرة، غنائم وغنم. اسمع ماذا فعل. أقبل عليه الأقرع بن حابس فقال له عليه الصلاة والسلام خذ هذه 100. 100 ايش؟ 100 ناقة. 100 ناقة الأقرع فساقها. فأتى إليه عيينة بن حصن، السلام عليك يا رسول الله، قال وتلك 100 هي لك. اللهم صل على طيب عطى 99 وتبقى وحده؟ لا، عطاء. ثم أتاه أعرابي حديث عهد بإسلام فقال أرأيت الغنم التي بين الجبلين في الوادي؟ غنم لا عد، 500-600,000. قال نعم يا رسول الله، قال استقها فهي لك، كلها لي. فانطلق إلى قومه وقال أسلموا. هذا مر على ملوك الغساسنة وحمير والروم ما هذا عطاء. قال أتيتكم من أكرم الناس، إن محمدا يعطي عطاء، عليه الصلاة والسلام يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، مع أنه والله لا يوقد في بيته النار 3 أشهر صلى الله عليه وسلم. كم حل الأذان؟ الحمد لله. نواصل الصور المشرقة وبسرعة من حياته صلى الله عليه وسلم. نتحدث الآن عن عفوه صلى الله عليه وسلم. أما العفو فاعلم أن محمدا عليه الصلاة والسلام ما اقتص يوما لنفسه، ولا يسجل عليه موقف إلا والعفو يتبعه. لما أراد الملك أن يطبق الأخشبين على أهل مكة أو الطائف كان العفو مكانه والرحمة مكانه. مصطح بن أثاثة الذي قذف أم المؤمنين عائشة الطاهرة المطهرة الصديقة رضي الله عنها، فداها أعراضنا وأبناؤنا ودماؤنا، قال الله وليعفو وليصفح وعفى عنه، والصديق عفى عنه. حبيبنا عليه الصلاة والسلام غضب على عكرمة بن أبي جهل فقال اقتلوه ولو رأيتموه متعلق بأستار الكعبة. فلما جاءت زوجته تشفع له وأتت به مسلما بعد أن ذهب إلى تهامة هارب، ردته إلى المدينة. فلما أقبل وقد أراق الحبيب دمه وأهدره، فلما رآه قام له وقال مرحبا بالراكب المهاجر وعفى عنه عليه الصلاة والسلام. أهل مكة يفتحها وهم تحت أقدامه ويقول اذهبوا فأنتم الطلقاء بأبي أنت وأمي يا رسول الله. وبعضنا مهو بعافي عشان نسوه في العزيمة العشاء ذاك اليوم نسي ابن عمه أن يدعوه، والله إنها مأساة. اعفوا واصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ومن الصور المشرقة شجاعته بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، من أخلاقه الشجاعة. والبعض منا لا يقرأ هذا الجانب، يعتقد إذا ذكروا أبو سليمان خالد بن الوليد رضي الله عنه، عمر، غيره، كل الصحابة لو جمعت شجاعتهم لما كانت يوما من أيام محمد صلى الله عليه وسلم. كانت المدينة إذا سمعوا شيئا خافوه وذهبوا إلى أسلحتهم وركبوا الخيل ليستطلعوا الخبر، يأتون إلى أنقاب المدينة فإذا بمحمد صلى الله عليه وسلم قد سبقهم إلى الخبر واستبرأ لهم، ثم قال لا تراعوا لا تراعوا، عودوا، الأمور طيبة. ما سبقه فرسانها ولا شجعانها. ومن شجاعة محمد صلى الله عليه وسلم أن عمه يقول إن مكة قد كادتك وأجمعوا على قتلك، يا ابن أخي أبقي على نفسك وأبقي علي، فتدمع عين الحبيب دمعه ويقول يا عماه لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته أو أهلك دونه. أهناك أشجع منه صلى الله عليه وسلم؟ وعندما أتعب ابن قمئة في غزوة أحد، أتعب الجيش من قوته وصولته، رماه الحبيب بحربة فخار كما يخور الثور ومات في الطريق وهو عائد إلى مكة، مات مشركا وكانت بيده صلى الله عليه وسلم. كان شجاعا من أخلاقه، لأن باختصار الشجاعة أكبر سبب وركن من أركان السعادة، وهو إمام السعداء عليه الصلاة والسلام. من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أيضا الرحمة، والرحمة ليس الضعف. أحيانا ستتحرج دمعة من عينك لأنك رأيت مريضا يتأوه أو ميت قد خرجت روحه. حبيبنا عندما قبل عليه الصلاة والسلام بعض أطفال بيته وكان عنده الأقرع، قال يا رسول الله إن لي 10 من الولد ما قبلت أحدا منهم، قال أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ إنما يرحم الله من عباده الرحماء. ولما رفع ابن بنته زينب وهو يقعقع أن يموت، طفل صغير ونفسه تتحشرج، دمعت عينه، فسأله أحد أصحابه ما هذا يا رسول الله، طفل صغير لا زال في الماء تبكي؟ قال إنها رحمة. إذن كانت رحمة بأمته، يبكي ويقول أمتي أمتي، ويطمئنه الله أن الله لا يخزيك في أمتك عليه الصلاة والسلام، بل ورحمة بأمته أنه يشفع لهم يوم القيامة وله حوض يريدونه يوم القيامة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمة مع الطفولة، يخطب يوما ويرى الحسن والحسين في آخر المسجد يدخلان، لما رأي الجد الطفل يركض المن للي يحبه، ترى بعضنا الأطفال ينفرون منه والطفل ما يعرف يكذب، إذا شفت الأطفال ينفرون منك لا تقول يا أخي الأطفال ما فيهم خير، لا والله قلبك اللي ما فيه خير، لا يبغالك خرط وتوظيب لهالقلب اللي فيه بعض الحزونة. ولذلك الطفل ينظر إلى وجهك ويعرف مساحات الرضا فيه، ترى بعضنا أحبابي ينظر إلى الطفل وعينه عياذا بالله تتواقد شررا ويقبله قبلة مغتصبة، الطفل وده يشيل خده ويرميه في الزبالة بعدها ولا يبغى قبلتك، يريد الخلوص منك. وبعضهم إذا رأك فتح يديه وضمك، علم أن في قلبك رحمة. حبيبنا كان يعرف الأطفال، كان الحبيب يداعبهم، صعد نزل من المنبر وحمل طفليه الحسن والحسين وحفيديه سبطيه فصعد المنبر وقرأ: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. أي رحمة، أي رحمة. وإذا رأى الحسين يقبله في فمه ويداعبه ويلحق به، بل إذا كان يلعب مع الصبية يفتح يديه له ثم يقبله ويقول: اللهم إني أحبه فأحبه، اللهم إنا نحب حسينا والحسن وأمهما ووالدهما ونحب جدهما عليه الصلاة والسلام. طيب، بعد ذلك أخلاقه مع زوجاته، وهذه محاضرة لوحدها يا شيخ، كيف كان الحبيب مع زوجاته. ذكرنا البعض، حبيبنا لا تعتقدون أن بيت النبوة ما فيه بعض الخلافات البسيطة وبعض اختلاف النظر. كانت أمهات المؤمنين: يا رسول الله، يشتكين الغيرة من تغار هذه من تلك. وحبيبنا كان بأبيه وأمي كان يبتسم، بل يوما من الأيام تصوروا يا شيخ، عائشة رضي الله عنها تقص لرسول الله عشرة قصة، عشر نساء، وكل واحدة توصف زوجها، وهذا بأنه عياياء. تعرفون القصة، عموما حديث صحيح رواه البخاري. والحبيب ساكت، ثم قصت قصة أبو زرع، وأبو زرع يحب أم زرع لكنه طلقها لخلاف، وتزوجت بعده من أكرمها، لكنها تقول: كل الكرم من الزوج الثاني ما يجي يوم من أيام أبو زرع. فبكت عائشة لما حزنا على طلاق أم زرع. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ كنت لك كأبي زرع لأبي زرع إلا أني لا أطلق. طمأنها، وبعضهم عليها الطلاق: والله طلاق فعلتي، طلاق نزلتي، طلاق رحتي، طلاق جلستي، ولو الأمر لها كان مطلقته من سنين، بس ما لها أمر. ولذلك هذا سيء الخلق، هذا ليس بأخلاق محمد صلى الله عليه وسلم. يربط على قلب المرأة بطمأنينتها أنه لا يطلق، معنى ذلك اطمئني، لأن الأمان الأسري، الأمان الزوجي يؤثر على قلب المرأة فتخرج أجمل ما لديها. أما إذا كانت تتطلق بأي خلاف سيقع، إذن لن تخرج له أخلاق المرأة العؤود. أيضا عليه الصلاة والسلام صفية، أخذ بالصورة من صور حبيبنا لما بنى بصفية في العام السابع من الهجرة بعد فتح خيبر، في الطريق تزوج صلى الله عليه وسلم، وفي الصباح خرجت من خدرها تريد أن تصعد زوجته الجديدة بنت حيي بن أخطب تصعد الجمل. والمرأة كما تعلموا لو أرادت أن تصعد الجمل قد ينحسر ثوبها من ساقها، فماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ هل قال: أحضروا صخرة؟ جلس الحبيب بين يديها وثنى ركبته وقال: اصعدي، أي ضعي قدمك على فخذي واجعلي فخذي مرقاة لك واصعدي. اللهم صل على محمد. يا شيخ منظر، هذا خير الورى وخير من وطئ الثرى. أمام بعضنا يقول المرأة، وانت بكرامة، والله الكرامة منك ومن أمثالك، المرأة يكرم منها. بعضهم يرى أنها جاهلية، أن المرأة لا تذكر أخبارها ولا قص، ولا حتى بعضهم يستنكف من ذكر اسمها، وهذا جاهلية. حبيبك صلى الله عليه وسلم جعل، فلما رأته قد وضع ركبته لها استحيت، فوضعت فخذها على فخذه ثم صعدت، وهو لم يرها إلا من سويعات. وبعضنا الله يحفظكم له سنيات وسنين ولا عمره لان. القصة الجميلة، دعابة تقول امرأة زوجها تزوجها وسكن في فندقا، فلما دخلت الفندق في أول ليلة كأنها يعني حيلة من النساء أرادت أن تحمل الحقيبة فسقطت، فقال: بسم الله عليك، وفيني ولا فيك، وحمل الحقيبة عنها. تقول: بعد عام كامل أتيت أزور أهلي، فقلت له: نريد نسكن نفس الفندق. قال: حبا وكرا، ما في مشكلة. فسكن، فراحت تسوي نفس الحركة، تحرك الشنطة فسقطت. قال: عمى يعميك، ما تشوفين أنت؟ وين فيني ولا فيك؟ وصارت عمى يعمي، يعني راح وين سنة وتبخرت المودة، وهذا مو بحب صحيح. الحب الصادق لا يتبخر معاشر الأحبة، بل الحب من علامة حب الرجل لأهله أن يزيد مع السنين لا أن ينقص. طيب، إذن مع زوجات صلى الله عليه وسلم، أيضا مع الغيرة صلى الله عليه وسلم. تصور يأتي للباب والباب مغلق وقد أغلقته أم من أمهات المؤمنين وهي خلف الباب، ما تبي تفتح. أين كنت؟ تصور يا شيخ، أين كنت؟ بعضنا يا شيخ ينتشي، أنا أبو فلان، تغلق بيتي يغلق عني؟ أي نعم. حبيبك سئل أين كنت؟ قال كنت في بقيع الغرقد أزور المقابر. أي ظنت أنه في ليلتها قد ذهب إلى ضرة من ضراتها، على طول وضح لها الأمر، ذهبت إلى البقيع. وكان الحبيب في آخر عمره يزور البقيع كثيرا. ثم لما رآها قال أتاك شيطانك، يعني هذه الغيرة اللي فيها شك كبير من الشيطان. وشف يا شيخ الرد، قالت يعني من أين يأتي الشيطان؟ قال كل قد لزمه قرينه. قالت حتى أنت يا رسول الله. شف يا شيخ، بعض الرجال يقول هذا استفزاز، حتى أنت يعني معك قرين؟ قال حتى أنا، غير أن الله أعانني عليه فأسلم صلى الله عليه وسلم. انتهى الموقف. وتكسر الصحن، عنده أضياف وتحمل الطبق الصحن القصعة فتكسره، لماذا؟ لأن الطبق هذا أتت به جارية من أحد أمهات المؤمنين تريد تكسر الطعام، الأضياف كثير والطعام قليل. قالت أساعد ضرتي، الضرة هذه ما أحبت هذا الفعل، قالت هذا معناه أني لن أكرم أضيافه، فكسرت القصعة. أخذ قصعة الأم التي كسرت وردها إلى الجارية وقال قصعة بقصعة غارت أمكم، كلوا. انتهت القضية وخلصت الحدث وأعذرها بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام. آخر موقف، صبره صلى الله عليه وسلم، من أخلاقه الصبر، وقد أمره الله فقال اصبر فاصبر كما صبر أولو العزم. صبره في مكة على عذابات أصحابه ويرى آل ياسر يعذبون، صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة، ويرى عم حمزة قد بقر بطنه ويقول الله له واصبر وما صبرك إلا بالله، ويرى خروجه من مكة وهو يحبها، عزاه الله وهو يرى مكة يريدها، إنك لأحب البلاد إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. يقول الله إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، اخرج يا محمد، اللي أنزل عليك القرآن سيردك إلى مكة من جديد. يعزيه لكن في ألم، وترك وطنه وأنشأ دولة الإسلام في يثرب التي طابت وصارت طيبة بعد هجرته. ماتت بنته زينب، ثم رقية، ثم أم كلثوم وإبراهيم والقاسم، كل أبنائه ماتوا في حياته بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. إن القلب لا يحزن وإن العين لتدمع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. دمعت عينه، شج رأسه، كسرت رباعيته بأبيه وأمي، وكان صابرا حتى نتفيأ نحن ظلال هذا الدين، وحتى يصل إلينا هذه الدعوة الحنيفية السمحة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا لا حد له ولا عد. نهاية الكلمة أو المحاضرة، هذه أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم. إن كنت محبا له فتأس به، إن كنت محبا له فعليك أن تقتدي به، إن كنت محبا له فاجعل دليل حبك عمليا وليس قوليا. واعلموا معاشر الأخيار أن محمدا عليه الصلاة والسلام سؤال من أسئلة القبر، وسنسأل من نبيك. وحتى تجيب بأنه محمد عليه الصلاة والسلام ولا يكون الجواب ها ها لا أدري، انظر إلى سنته هل أنت تتبعها أم لا. وسؤال، وخلوكم معي ركز، لو أن محمدا عليه الصلاة والسلام خرج علينا الآن وقال من لم يكن مقتفل لسنتي وأخلاقه ليست كأخلاقي يخرج من جامع الحكير. كم سيبقى في الجامع؟ البعض منا سيخرج. لما؟ ليست أخلاقه أخلاقه، وليست سنته هديه، ولا دله ولا سمته. يوم القيامة ليس مع باب هذا الجامع ولا لا، يوم القيامة سيقف ملائكة أمام حوضه، وحوضه طوله في السماء شهرا، عدد آنيته نجوم، عدد نجوم السماء كثرة، أبيض من الثلج، أبيض من اللبن، وأبرد من الثلج، وأحلى من العسل، ومن شرب لا يظمأ بعده أبدا، يرده أهل الإيمان، يسكب الماء فيه من الجنة، وهو حوض في عرصات يوم القيامة. تصدقون أحبابي أن بعض أتباع محمد صلى الله عليه وسلم سيمنعون من ورود الحوض ويطردون، ويقول عليه الصلاة والسلام: يا ربي أمتي أمتي، فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. لا زالوا يتراجعون. يا عبد الله، لا تضع سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم على هواك، ما شئت أخذته وما شئت ألقيت به. فوربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. من يطع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. طاعته بوابة الوصول إلى الجنة. أسأل الله جل وعلا ذي المنة باسمه الأعظم أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا إليه. اللهم يا ربي عدل أخلاقنا كما جملت خلقنا، آتي نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم حرم جباه الحاضرين والمستمعين والمشاهدين عن النار يا رب العالمين، واختم بالسعادة آجالنا. اللهم اغفر للآباء والأمهات، وارحمهم كما ربونا صغارا يا رب الأرض والسماوات. اللهم يا سامع الصوت، يا قوي، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إن لنا إخوة يرابطون على حدنا، بلاد التوحيد، بلاد لا إله إلا الله، مأرز الإيمان، يرابطون قد اغبرت وجوههم وأقدامهم. اللهم حرم تلك العيون ألا ترى النار، حرمها عن النار، حرمها عن النار، واجعل تلك الأنوف التي استنشقت الغبار في سبيلك، اللهم اجعلها لا تستنشق غبار ودخان جهنم يا رب العالمين. ثبت أقدامهم، وسدد رميهم، واكبت عدوهم، وشاف مرضاهم، واقبل شهداءهم، وحقق النصر يا رب عاجلا لا آجلا يا رب العالمين لهم يا سميع الدعاء. اللهم من أراد أمننا وإيماننا ووحدتنا ولحمتنا وجنودنا وولاة أمورنا وسمعة وطننا وعلماءنا ورجال أمننا بسوء، اللهم أشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. أرنا في أعدائنا عجائب بطشك، وأرنا في جندنا عجائب نصرتك ورحمتك يا رب العالمين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، وعيب مستور، وعمل صالح متقبل مبرور يا عزيز يا غفور. بقي إعلان أغبطكم عليه، ولو كنت أحبتي في أبي عريش لشاركت وشاركت أسرتي في هذه المسابقة الجميلة. هذا الإعلان هو إعلام من مكتبنا، وهو بشارة لكل من سمع، وعلى كل من سمع أن ينقل ما سمع، عسى أن ينتشر الخير بين المؤمنين. يعلن المكتب التعاوني بأبي عريش عن انطلاق مسابقة العلم الواجب، الدورات الأولية الإلكترونية، وهو برنامج نوعي يستهدف العامة وكبار السن في جميع المحافظة، قراها البالغ عددها 164 قرية، لتعليمهم الأمور الضرورية من الدين. مجموع الجوائز 100,000 ريال، والجائزة الأولى سيارة. والله يا أحبابي لو قالوا لن يشارك إلا من دفع المال لنا لقلنا تم، فكيف هم يريدون أن نشارك ويعطونا الجوائز؟ سيارة، مجموع الجوائز 100,000، من أراد أن يتعرف على البرنامج أو يشارك فيه عليه أن يطلع على الموقع أو أن يشترك في جوال المكتب، وتوجد ورقة على باب الجامع في الخارج فيها جميع البيانات. التدريب يبدأ، أي البرنامج يبدأ من يوم الثلاثاء 21 من شهر ستة، 21/6 من الشهر هذا، بعد صلاة المغرب في مقر المكتب، وبداية المسابقة 1/26/6. نهيب للجميع بالمشاركة. علم واجب، أتدرون معاشر الأحبة ما معناه؟ هذا العلم سيسألك الله عنه، جهلك به لا تعذر عند الله به. وبعضنا معاشر الأحبة له أم وله أب، له أخت، له عمة، له خال، له خالة، له عم، أي إنسان جميل. وجميعنا نحتاج هذا العلم الضروري حتى إذا سئلنا تحت طباق الأرض أجبنا. شكرا لوزارتنا الغالية وزارة الشؤون الإسلامية التي أقرت هذا البرنامج، والشكر موصول إلى فرع الوزارة في منطقة جازان، شكر الله لهم وقبله على جباه المتميزين في مكتب التعاون المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في أبي عريش، هذا المكتب المسدد، وهذا البرنامج النوعي الإبداعي والذي كان للتجربة الأولى لها أصداء. وتمنى كثير من المحافظات أن تكون الهمة التي في قلوب المشايخ في هذا المكتب في قلوب العاملين في تلك المكاتب، وعسى إن شاء الله أن تنقل هذه التجربة إلى محافظات مملكتنا الغالية. شاركوا وأهمس في أذن كل مؤمن، بقي من وقفكم 20%، مكتبنا التعاوني باقي من وقفة 20. ولو المكتب ضيف بتضيفونه ولا ما أنتم ضيفينه؟ والله نضيفه، فضيفوا ما بقي بالإيداع في حسابات المكتب الرسمية، وعسى أن تكون من الداعين إلى الله بغلال الوقف الذي ستنفق على الدعوة بجميع مجالاتها. يا رب اجعل النداء أن يقال قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات، والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة